من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي